الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا عما جاء ذكره في القرآن الكريم من حشرات وحيوانات وزواحف. اليوم كما وعدنا هنتكلم عن ايه بقى؟ اعزل الله واياكم من حيات الجن والانس والحيوان. والله الحديث ايضا الحي حديث ممتع وهيطول، والحي ايضا جاء ذكرها في القرآن وفي السنة كثيرا. جاء ذكرها في القرآن في قصة سيدنا موسى، وهتجد ان جاء ذكرها في القرآن في مواطن اربعة. جاء ذكرها باسم الحية، وجاء ذكرها باسم الثعبان، وجاء ذكرها باسم الجان. الجان مش الجن زي ما يفهم بعضك، ولا الجان، وانا اقول لك ايه الفرق بين الثلاثة. الحالة الاولانية لاسم الحية كحية هكذا صراحة ستجدها في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه موت سورة طه. في سورة الأعراف: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. لما جاء اسمها هنا في سورة الأعراف باسم ثعبان. في سورة النمل، في أول سورة النمل في الآية رقم 10، ستجد أن الله سبحانه وتعالى بيقول: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. نفس الكلمات بالضبط هتجدها في سورة قصص ولا الشعراء؟ الشعراء ولا القصص؟ القصص. هتجدها اللي هي السورة التالية لسورة الله. في سورة القصص هتجد نفس الآية بالضبط. فلما رأى الآية رقم 31، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. هنا ربنا يقول له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هناك لا يخاف لدي الايه المرسلون، أو إنك من المرسلين. فدي إخبار بالأمان ودي إخبار بالرسالة، وما فيش تعارض، لأن كل رسول مؤمن من قبل الله من قبل الله. فهنا جاء ذكرها في الأيتين، في السورتين، سورة النمل وسورة القصص، بأنها إيه؟ جان. طب هي العصا قد كانت حية ولا كانت ثعبان ولا كانت جان؟ هتاني فيه ما كانتش ثعبان؟ بسم الله ما شاء الله. مش عارف بيقولوا، مش عارف كله عند العرب، مش بيقولوا كده، مش عارف ايه، كل واحد كل واحد. شوف حاجة: ثعبان، جان. بص يا اخي الزواحف دي ليها اسم عام، وليها اسماء بتحدد صفات معينة. زي ما احنا، انا كنت بكلم زمانكم اخوانكم زمان، اتكلمنا عن الجمل كما جاء برضو ذكر في القرآن والسنة. قلت ان الجمل يسمى جمل او جمال، كأنها جمالة ايه صفر، ادي جمال. ويسمى عير، مش كده؟ بلفظ القرآن: اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. وهتلاقيه عيض، وهتلاقيه ناقة، هذه ناقة الله، هتلاقيه ناقة، وهيسمى شارف. وده جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، وانا يمكن اتكلمت عنه، قصة حمزة وسيدنا علي شارف. وهتلاقيه بيسمى عوامل. طبعا انت بحتار جمل ولا بعير ولا يعني ايه الحكاية دي؟ الجنس، الجنس ايه؟ الجنس ايه؟ واحد، الجنس واحد، لكن الصفات بتختلف. فلما اختلفت الصفة ميزنا باسم، لكن الجنس كله في النهاية ايه؟ واحد. كذلك في عالم الزواحف، حية ده اسم يعني بيشمل كل الانواع اللي احنا نتكلم عنها فيها دي، عنها وفيها. لكن اذا كانت ذكرا، لان حية يطلق على الذكر والانثى، وتفرق بين الذكر والانثى تقول هذه حية وهذا حية. ايه اللي تفرق بينهم؟ اسم الايه؟ الاشارة. فاسماء الاشارة والضمائر هي اللي تفرق، لكن التسمية ما تقدرش تجيبها، ها؟ تقدرش تقول دي ايه ودي ايه، كله حي ذكر وانثى. زي ما قلنا برضو، كنا برضو نتكلم اخوانكم عن النملة، قلت النملة الذكر بتاعها تقول عليه ايه؟ نمل، نمل ايه؟ برضو نمل، ذكر وانثى اسمه ايه؟ نملة. ولذلك قلت لاخوانكم ان ابو حنيفه ارسل سؤال لاحد علماء عصره، النمله التي خاطبت سليمان كانت ذكرا ام انثى؟ قال يا ابني انا ما كشفتش انا. فابو حنيفه قال كانت انثى، فسالوه من اين علمت؟ قال ان الله قال قالت نمله، ولو كان ذكرا لقال قال نمله. يبقى ايه اللي فرق؟ فرق ايه؟ مش اشارة، دي ضمير، ده الضمير، ده ايه اللي ايه؟ الضمير. زي ما عندنا اسماء في البشر ما تعرفش يا ذكر ولا انثى، عصمت زي ما قلت لاخوانكم، عصمت ذكر ولا انثى؟ تعرف ده ذكر ولا انثى؟ زي لما يعني مثلا هيجيني ورقة مكتوبة مفسر، ورقة مكتوبة عصمت، اعرف ده ذكر ولا انثى ازاي؟ من خلال الكلام. وقد قال عصمت يبقى ايه؟ ذكر. وقد جاء عصمت يبقى ايه؟ ذكر. وقد قالت عصمت، وقد جاءت عصمت، يبقى عرفت انها ايه؟ فالضمائر واسماء الاشاره هي اللي بتفرق في الاسماء المشتركه اللي بيدخل فيها الذكر والايه؟ والانثى. فكذلك الحيه بيندرج تحتيها الذكر والانثى، الصغير والكبير، كله تشمل الكل، تشمل الكل. فإذا كان ذكرا لو بقى ذكر في تعبيري، وكان ضخما ذكر وضخم نقول عليه ثعبان، نقول عليه ثعبان. فإذا كانت صغيرة فيها بتاع حيات اللي هي قد كده، شوف ايدي اللي هي قد كده، وتلاقيها سريعة جدا، سريعة جدا، لما تبقى صغيرة خفيفة الحركة سريعة جدا تسمى جان، اصلا او جنسا تحولت الى ايه؟ حية. فاذا نظرنا لاصلها وجنسها فهي حية، واذا نظرنا لنوعها وكبرها فهي ثعبان، وإذا نظرنا لخفة حركتها، لأن الثعبان الكبير التقيل ده يتحرك بإيه؟ بالراحة، مبقالوش حركة سريعة كده إلا زبادان صغير. فسبحان الله هي جمعت بين الثلاث أمور، الأصل إنها مش بقت عصا ولا يخيل وليم، لا حية حية، أصلا تحولت العصا من حقيقة الخشبية إلى حقيقة الإيه؟ الحية، ده من ناحية الجنس أصبحت حية. وفي الكبر فهي ثعبان، والنوع يبقى ذكر كبير، وجمعت مع كبر الحجم خفة الحركة، ولذلك ربنا وصفها تهتز كأنها مش هي بقى كأنها ايه جال كبيرة ومع ذلك حركتها سريعة جدا. فشوف القرآن جاب لك الايه عشان تكتمل لك الصورة, فجاب لك هنا شيء وهنا شيء, وكان كل مقام بيحتاج لصورة من الصور التلاتة عشان تبقى عارف, كل مقام بيحتاج لصورة من الصور الايه التلاتة دي عشان تبقى عارف. ففي مقام ألقي ما في يمينك ها ها اه او ألقيها يا موسى هتبقى حية لانها تتحول عن اصلها. لما يجي يتكلم عن الصحراء يقول لك بقت حية, ليه تحولت عن اصلها؟ وده اللي خلى الصحراء امنه. فيجيب لك الكلام عن الجنس, عن الجنس. ولما يبقى الحوار بينه وبين فرعون يقول له يعني ائتني بآية, يوم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, او علشان فرعون يرهب كده ويشوف المنظر قدامه عسى ان يظهر شيء وان يهتدي الى الله. لذلك قالوا فعلا ان هو يعني اصيب برهبة, في روايات عن السلف كثيرة في هذا, وانه صرخ واستغاث بموسى ان يبعدها عنه لانها كما قلت مع كبارها كانت تهتز كأنها القرآن يرجعن كأنها جان. فاذا نظرت الى الجنس فهي حية, واذا نظرت الى النوع والكبر فهي ثعبان, واذا نظرت الى خفة الحركة كأنها جان. عرفت بقى الحكاية دي ولا عرفتها؟ اتجمعوا الثلاثة في دماغك كده ينفعوا يعني الثلاثة يمشوا يمشوا. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين. ودي الصور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لتحول عصا سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يبقى جاء ذكرها في كم موطن بقى مشايخ؟ يا راجل يا راجل قلنا أربعة, أربعة طاعة ها ها قال ألقها فإذا هي حية تسعى بصورة طه. الأعراف فألقى عصاه فإذا هي ثعبان, ولذلك شوف القرآن هنا بيقول ايه مبين, مبين يعني ايه كبير ضخم ضخم. فإذا هي ثعبان ايه مبين. في النمل وصورة القصص الشعراء, يا في صورة الشعراء نعم الله يفتح عليك صورة الشعراء نعم الشعراء الآية 31 افتحوا المصحف شوفوا هم الصوتين جنب بعض. الشعراء جزاك الله الشعراء الآية 31 هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى في الايتين بيقول ها فلما رآها تهتز كأنها ايه جان. ادي موضوعين مش موضع واحد باربعة ها ادبر ولم ايه ولم يعقب. هذا بالنسبة للقرآن الكريم والحديث عنها الحية. جاء بصدد الحديث عن عصا موسى التي تحولت الى حية, ودي بيعتبروها اشهر حية اشهر حية في التاريخ, اللي لما يجي يختبروك بقى اشهر حية في التاريخ تكون ايه تكون ايه عصا موسى, عصا موسى. ودي راحت في بقى حية والعياذ بالله مستنية مستنية بقى الظلمة والكفرة, ودي اللي هتبقى فين بقى الشجاع الاخرع اللي في القبر بقى. ربنا يعيذ ده ويعيذك ويعيذ المسلمين جميعا منه والله, ونتكلم عنه فيه في الحديث عن السنة. لما تأتي لذكر الحية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتجد روايات كثيرة جدا بتتكلم وجاء فيها ذكر الحية, منها الرواية التي هي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الإيمان إيه؟ يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز الحية يعني ايه؟ ها؟ الحية تنقبض, مش عشان بتمشي بتعمل كده, يحصل لها عملية انقباض وانبساط انقباض وانبساط. فعملية الانقباض دي ها دي بيسموها ايه؟ ارزت الايه؟ الحائل اللي لا يمكن تسير الى مكان الا اذا ارزت انقرضت عشان ترجع تنبسط. كذلك الايمان واهل الايمان، الايمان هينقبض هينقبض هينقبض هينقبض ويظل يتجمع، ده قبل وده امر سيحدث الى يوم القيامة، الى ان يتجمع فين؟ في المدينة. والله في المدينة، في المدينة. ولذلك في رواية صحيح مسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا وسيأرز الى ما بين المسجدين، اللي هم اللي ايه؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي. وده امر الان مشاهد واقع ان فعلا الاسلام بيعود الى غربة. يمكن الان في وعد، احنا مؤمنين بهذا، انها تحدث صحوة والاسلام هيعم، صدقني وكن متفائلا، هتحدث صحوة والاسلام قادم. بعد هذه الصحوة سيعقبها كبوة، كبوة. هذه الكبوة ونسأل الله ألا ندركها، إن شاء الله هندرك الصحوة بإذن الله، تفاءلوا خيرا، لكن الكبوة نسأل الله ألا ندركها. فهتكون النتيجة كما قلت، إن الإيمان هيظل ينقبض ينقبض ينقبض ينقبض ينقبض زي ما الحياة تقعد تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط لحد ما تصل إلى زحلها. كذلك الإيمان سينقبض وينبسط. مرة الإيمان وأهل الإيمان يذل ويهان والإيمان ينقبض، مش ده اللي بيحصل؟ ومرة الإيمان إيه؟ هينبسط. وده اللي حاصل، إن مرة لنا ومرة إيه؟ علينا. انقباض أوحش حاجة، انقباض وانبساط. فلا احنا الان، احنا يمكن من فترة كان الامام في حال انقباض، خاصة في ايام عبد الناصر كان خلاص الشيوعية حلت وبسم الله ما شاء الله وبسم الله ما شاء الله وينقبض وانقبض. الان احنا بنمر بفترة مخاض، صدقونها عقوبها صحوة ان شاء الله، هي هتبقى مرحلة الايه؟ الانبساط. هيرجع الايمان تاني ايه؟ اهو الايمان هيقعد ينقبض وينبسط لحد ما يجي له وقت هينقبض ويظل فين بقى؟ في المدينة، في مدينة المركز بقى، في المدينة، في المدينة. ودي حقيقة، لان هو بدأ الايمان ينتشر منين؟ من المدينة، وسيعود وينقبض الى المدينة كما بدأ سيعود. هي الصحوة التي سننتظرها، لكن في النهاية سيعود غريبا كما بدأ. أمور الإسلام في بداية الأمر كانت مستغربة، كانت مستغربة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقى حلال وحرام وافعل ولا تفعل، كانوا بيعتبروا ده تخلف وتزمت وتطرف وتأخر. هتلاقي برضو نفس الغربة إيه الآن موجودة، موجودة. تسلمش على الستات ليه يا صافح كده وإيه ده ليه؟ ولما يجي واحد في دلوقتي الله تتوعد تنزله أو يبقى في مجلس وما يصافحش يضحكوا عليه. او بدأ الاسلام غريبا ايه؟ وسيعود ايه؟ وسيعود غريبا، وسيعود غريبا. خلي واحد يقف في وسط مجلس يتكلم باللغة الانكليزية مثلا، بسم الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده ده ده, ده ممتاز. طب خليه يتكلم باللغة العربية الفصحى، هيهزأوا بيه ويسخروا منه وتبقى والله كارثة، كارثة. انا اذكر واحنا في الجيش في القوات المسلحة، كان موجود معانا في نفس الدفعة بتاعتنا، لو تسمعوا حفظ القرآن الكريم، في اخ مذيع اسمه عبد الله انور الخولي. عبد الله انور الخولي ده كان موجود معانا في دفعتنا في واحنا في الجيش، وكنا في مدرسة الشؤون المعنوية في الماظة. عبد الله انور الخولي ده لا يستطيع، ما هو كده عدته هكذا والله، ما تكلم كلمة واحدة باللغة العامية، والله ما تكلم كلمة واحدة باللغة العامية. يعني حتى هو بيشتري اي شيء، ويعني ذهبنا مثلا لبائع عصير يقول له اعطيني كوب عصير، خلاص هو طريقه كلامه كده. فاذكر ان احنا رحنا مركز تدريب في الهيك ستيب، وكان ماسك السريه نقيب اسمه احمد، ما كانش موجود. ولما وصلنا عبد الله باسلوبه بكلامه العميد رئيس مدير المركز زي ما بيقولوا تعرف عليه وفهم ان هو ده اسلوبه، بل خلاه يديله درس في اللغه العربيه كمان، وتعرف على مستوى المركز ان عبد الله انور الخولي هذا لا يتكلم الا باللغه العربيه، لدرجه ان انا اذكر وهو نائم والشاويش هو اثر في الناس كلها، يعني بداوا يقلدوه اتاثروا بيه، فالشاويش نادى على العسكري بيقول له احضر لي احضر بالظبط كده اقول له احضر لي فول، طبعا ده خطا في التعبير خطا لغوي، المفروض فولا. لقيت عبد الله ده استيقظ من النوم وقال له فولا يا فندم، قال له فول لسجلك. فواقفين وجل النقيب ده وجاي جديد لسه عشان اوريك قد ايه بقى الغرابه اللي احنا فيها، يعني شوف لما احنا بنتكلم باللغه العاميه خلاص مساله عاديه، لكن لما ياتي اللي يتكلم بالاصل باللغه العربيه خلاص بقى غريب. ففي الجيش يقولوا حد، حد دي يعني عد، نعد بقى سريع، ما فيش واحد لسه يقف يقسمها، لا لا لا، فبدانا نحد بقى حد 2 3 4 كده لحد ما وصلنا لعبد الله انور الخولي ده، فلقى بيقول له 34، قال له 10 ايام حبس، لحد طبعا وصل الخبر للعبيد وطلعه وفهم الراجل اللي انا ده اسلوب، لكن شوف قد ايه اتحبس عشان هو نطق بايه، هو الاصل كده، لكن هي دي الغربة التي نمر بها، ان انت اي فعل الان بيسير مع او بيواكب الحق الصواب بتلاقيه غريب عند كثير من من الناس يستغربوه ويقولوا ايه الانسان البني ادم ده، يعني هات واحد دلوقتي كله والله من كام يوم واحد بيتكلم، فواحد بيقول له انت وقاعدين في الـ في الـ في الميكروباص، فبيقول له يعني انت ما عندكش تلفزيون، قال له انا مستغرب والله انا اول مره اشوف واحد ما عندوش تلفزيون، شوف بقت حاله شاذه كده، حاله غريبه، حاله غريبه. فهو فعلا الاسلام كما بدا غريبا سيعود ايه غريبا، وسيبدأ الإسلام يأرز كما قلت إلى أن يصل إلى المدينة، وهذا هو أول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه غريبا وسيأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وجاء ذكر الحية ها هنا من باب الإيه التمثيل عن عملية الانقباض والإيه والانبساط والانبساط. بيأتي حديث آخر، والحديث ده هيجعلنا ندخل في قضية وفي حكم، في قضية وفي حكم، اللي هي موضوع قتل الحيات، موضوع قتل الحيات. النبي صلى الله عليه وسلم نص على 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. نذكر حديثا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيات. النبي صلى الله عليه وسلم يصدر في هذا الحديث حكما عاما على الحيات، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث في الصحيحين وفي غيرهما: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر. أمر كما قلت عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الحيات وبإهدار دم كل الحيات، اقتلوا الحيات وقتما ترى حية او تجد حية، وجب عليك ان شاء الله تعالى ان تسارع الى قتلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واقتلوا ذا الطفيتين والابطر. لم يخرج ذا الطفيتين ولا الابطر عن جنس الحيات ايضا، ولكن هذان نوعان من الحيات النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما على سبيل التخصيص، وده اللي بيسموه ذكر الخاص بعد العام. يعني انا اقول لك ان شاء الله تعالى اقتل، مثلا اقول لك هذا اقتل كل كلب اسود وخاصة الذي لا يظهر الا بليل، ده يبقى الذكر خاص بعد ايه بعد عام، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فما ربنا سبحانه وتعالى قال من كان عدوا لله وإيه وملائكته، وجبريل وميكال من ضمن الإيه الملائكة، ولكنه ذكرهما على سبيل الخصوص للتنبيه على مدى مكانتهما وأهميتهما عند الله سبحانه وتعالى. فعايز يقول ان عداوة الملائكة عداوة لله، وخصوصا عداوة جبريل وايه وميكائيل. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول ان يجب علينا ان نقتل. نعم طيب انا هعمل ايه؟ كلام ده يقال لإدارة المسجد مش ليه. الله يصلح حالك. الاخوة المسؤولين على المسجد الاخوات عايزين السماعات فوق من الله رمضان. فبقول ان شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقتلوا الحيات، اي اقتلوا كل الحيات، وعلى سبيل الخصوص اقتلوا ذو الطفيتين والابطر. ذو الطفيتين نوع من الحيات والثعابين، نسأل الله ان يجنبنا شرا. ذو الطفيتين الذي قلنا هو عبارة عن ثعبان له نقطتين في ظهره في اعلى في اعلى عند رأسه، وبتجد ان الرأس لهذا الثعبان او لهذه الحية اقرع خالي من الشعر ابيض والعياذ بالله، وده دليل على شدة خطورته. وبقاله نقطتين، وقيل ان بقاله خطين في ظهره. واما الابطر فهو نوع من الحيات لا ذنب له، ملوش ديل. طيب وش معنى دول على سبيل الخصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهما يستسقطان الحبل ويذهبان بالبصر، والعياذ بالله ده نوع من الحيات، والعياذ بالله لما يظهر الإنسان له مادة بيخرجها من فمه وعينيه، والعياذ بالله بمجرد ما يخرجها يعمي الإنسان اللي أمامه، ولو ان المرأة حامل يسقط حملها والعياذ بالله. وانا اكرر ما زلت ادعو ان يجنبنا الله سبحانه وتعالى شرهما، امين يا رب العالمين. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على سبيل التخصيص على قتل هذين النوعين لشدة خطرهما. هذا حديث كما قلت. طبعا هناك اماكن قد يباح لك امور معينة، ولكنها في هذه الاماكن تكون محظورة عليك، وكذلك هناك احوال تجعل الشيء محظورا عليك. يعني في الاصل لك ان تأكل وان تشرب، طب وانت بتصلي تأكل وتشرب؟ الاكل والشرب حلال، ولكن دي حالة يحظر عليك ان تأكل وان تشرب فيها. كذلك احل لك الصيد مثلا، واحل لك الطيب. حد يقدر يقول لك ان الطيب حرام؟ لما تيجي الطيب حرام، طب وانت محرم في مكة يبقى ايه؟ يبقى حرام. والصيد وانت في مكة يبقى ايه؟ حرام. مكة من البقاع التي أمنها الله سبحانه وتعالى للإنسان ولغيره، للإنسان ولغيره، يعني للإنسان وللحيوان. حتى الجماد مؤمن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقطع شيء من شجرها، يعني حتى الشجر له الأمان هناك. الجمادات لها الأمان في مكة، لا تتعدى عليها ولا تقطع شجر ولا كذا ولا كذا. وكذلك الحيوانات لا تستطيع ان تصطاد كما ابيح لك في اي وقت وكذا كذا، لها ايضا الامان هناك. ولذلك سبحان ربي العظيم اللي ذهب منكم للكعبة بيت الله الحرام بيجد ان انت في يعني قمة الازدحام، بتجد ان الحمام واقف قدامك على الجدار ومش خايف منك، لانه يعلم يقينا انه مؤمن. والطيور دي بتجرب، يعني لما تنزل في المكان مرة واثنين ثلاثة خلاص اعتدت فيه الامن والامان، خلاص قضي الامر. فسبحان الله بتجدها امنة مؤمنة وتعلم هذا، ولا يستطيع مخلوق ان يقربها باذى وان تمتد يده اليها. فقد يعني يأتي في ذهن البعض ان الاسلام ما دام قد امر واباح لنا ان نقتل الحيات فانما هذا امر عام يدخله الاستثناء، وعلى هذا لا يجوز ان نقتلها في مكة بلد الله الحرام على اعتبار انها مكان مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج هذا الوهم الذي قد يتوهم البعض من الرؤوس، فقال كما جاء في صحيح مسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. حتى في الحرم ليس لها ايه تأمين ولا حرمة، ايضا تقتلها. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: اول شيء الحية والعقرب والكلب العقور والحدأ والغراب الابقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الاشياء الخمس لا حرمة لها ولا امان لها لا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الاشياء الخمس لا حرمة لها ولا امان لها لا في حل ولا في ايه ولا في حرم. ومن اجل هذا لو انك رأيت حية حتى ولو في الكعبة بيت الله الحرام وجب عليك ان تسارع لقتلها، ولا تقول انا محرم او انا في بيت الله الحرام او في بلد الله الحرام، فلا يجوز ولا يصح. لا، هذه امور مرفوضة، هي تقتل في الحل وتقتل في الايه وتقتل في الحرم، ولا استثناء لها باي حال من الاحوال. بل كما قلت اذا كانت مكة بقعة محرمة لا يجوز لك ان تقتل فيها، فكذلك كما قلت جانا في اماكن في احوال، فحالك وانت تصلي وانت بتصلي يمنعك من ان تفعل ما هو مباح لك قبل ان تصلي. يعني في امور كثيرة جدا مباحة لك، ولكن اذا دخلت في الصلاة حرمت ايه عليك: الكلام، الاكل، الشرب، زي ما قلنا الامور اللي احنا كلنا جميعا نعلمها. ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج ابو داود في سننه قال: اقتلوا الاسودين في الصلاة، الحية والعقرب. اقتلوا ايه الاسودين في الصلاة، الحية والعقرب. تبتجد في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحيات بالفسق لما قال خمس ايه فواسق، فثبت بهذا ان الحية فاسقة، ان الحية ايه فاسقة. ما معنى فاسقة؟ طبعا الفسق هو الخروج، الخروج عن حدود الله. فقالوا انها فسقت لانها لا تسالم احدا وهي شديدة الاذاء، من اجل هذا سميت ايه فاسقة، لا تسالم احدا. يعني يمكن اي حيوان حتى ولو كان ضاري لو انت روضته، شوف تعبيري، يعني في اللي بيروضوا مثلا الاسود يروضوه، يروض الاسد والاسد يقعد جنبه وينام معاه وياكل وياه ويصاحبه ويركبه ويضربه، لا الاسد مفيش مشاكل، والنمور. لكن تجد على مستوى البشرية منذ ان خلق الله الخليقة، هل هناك من استطاع ان يروض ثعبان ولا حية؟ لا يمكن الا اذا تخلص من سمياتها ومن ضريها. هل وجدت من يروض عقرب؟ يعني قاعد يروض عقربة كده وياها ويصاحبها وتنام معاها وينام معاها؟ لا يمكن باي حال احوال. ولذلك اطلق عليها وسميت بالايه بالفواسق، فكانت الحية فاسقة لهذا السبب، لانها كما قلت خارجة عن حد الالفة ولا يستطيع ان يأمنها احد، وعداؤها للانسان قائم وسيظل الى ان يرث الله الارض ومن عليه، الى ان يرث الله الارض ومن عليه. طبعا في رأي قد تسمعه، هذا الرأي من اصل اسرائيلي، يعني من كلام اليهود عليهم لعائن الله. اليهود عليهم لعائن الله بيقولوا خمس فواسق، يقول يفصل لك فواسق ان الحية فاسقة ليه؟ يقول لك لاني ابليس لما طرده الله من الجنة وسعى لأن يخرج آدم منها، أراد أن يدخل الجنة حتى يوسوس لآدم، فمنعته الملائكة ويقول لي من حراس الجنة في حيات واقفة، فسمحت له الحية أن يدخل الجنة. تقرأ هذا الكلام ما زال هتلاقيه موجود في الكتاب اللامقدس بتاعهم في العهد القديم، كاتبين هذا الكلام حتى الآن موجود. فتجد هذا الكلام إني ولذلك يقول لك سميت فاسقة لهذا السبب، لأنها هي التي سمحت لإبليس أن يدخل الجنة حتى يوسوس لآدم، وإلا لما استطاع أن يوسوس له. فرد عليه كل مغفل، الوسوسة لا تحتاج إلى اجتماع المكان، تحتاج شيء لاجتماع مكان الله، يعني قد يكون خارج المكان ويوسوس إيه؟ ويوسوس لك، وتصل الوسوسة إيحاءات بقدرة خاصة لهؤلاء الشياطين الله سبحانه وتعالى يعني وهبها لهؤلاء لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها. ولذلك قد أكون أنا في هذا في مكان، مش عايز أقول في هذا المكان، في مكان ما في بيتي ولي جارة في شقة مجاورة ويوسوس لينا احنا الاثنين في وقت واحد، يصورني لها ويصورها لي، وهذا لا يقتضي ان يكون معانا احنا الاثنين في وقت واحد. فدي مسألة الكلام فيها يطول، ولكن اردت ان انبه على هذا حتى لا يخدعكم البعض بهذا القول، او قد يقرأ هذا القول على يعني ألسنة بعض شراح الحديث اللي شطحوا واخذوا بالاسرائيليات دون تثبت. هذا الكلام موجود، ولكن خير ما فسر به الفسق ما قلته لك انا الان، انها ما تسالم وما تهادن احدا خارج عن حد الامان، دائما صاحبة اذاء. واضح المعنى؟ فالنبي سماها فواسق، فهذه الفاسقة التي لا تتورع عن ايذاء احد للحية، والله لو لقيتك بتصلي هتسيبك وما تقعدش بقى. يعني الاسلام يا اخوانا علمنا ان نأخذ بالاسباب، شغل الدرواشة اللي بيعملوا بعضهم او التواكل اللي بيحاول يسميه توكل، الاسلام يرفضه تماما. ولذلك قلت ان الاسلام علمنا ان نأخذ بالاسباب بقدر المستطاع. الصلاة صحيح لها حرمتها، ولكن هات اني حية او عقرب اقترب منك وانت تصلي ماذا تفعل؟ بعض الناس يقول لك خلاص انا اطلع من الصلاة. الاسلام اعطاك رخصة ان تقتل الحية او العقرب وانت تصلي، وهذا لا يخرجك عن الصلاة. صحيح في بعض الناس يتكلم يقول لك الله، طب ده هيستلزم حركات، مش كده اللي اضطر لا اشيل واضرب واخبط بحاجة واعمل كذا. طيب هذا لا يخرجني عن الصلاة ما دمت لم تخرج عن القبلة، تعبيري واضح؟ ما دمت لم تخرج عن القبلة فانت في صلاة، ومرخص لك في ان تقتلها وانت في الصلاة. وانا بصلي والله بلفظ هذا الحديث وانا اصلي. وانا قلت لاخوانكم فيما مضى، كنت زمان بتكلم عن الحركات في الصلاة، قلت له قبل ما تتسرع وتقول ان الحركات دي مفسدة للصلاة او غير مفسدة للصلاة، هناك من الحركات ما رخص فيه الشرع وانت تصلي، منها الاشارة والاماء باليد لمن سألك عن شيء هام وانت تصلي، هذا رخص فيه الاسلام. وام سلمة، وهذا حديث من صحيح البخاري، كانت معتادة ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعن لها وهو يصلي احيانا، وكان يومئ اليها او يشير اليها بيده. هذه حركات، ولكن اجازها الاسلام. ايضا من الحركات التي اجازها الاسلام اجاز لك انك اذا كنت في مواجهة القبلة وطرق الباب، او رأيت طفلا سيتدلى من نافذة، ان تتقدم اليه خطوات وان تنزله، او ان تتقدم خطوات لتفتح الباب لمن يطرق الباب، وهذا لا يخرجك عن حد الصلاة، ايضا لو اني المأموم خلفك اعتراك واعتراه شيء وهو لا يفهم، لك ان تشير اليه وانت تصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة، والحديث بالصحيح التفت الى المسلمين. وانا قلت ان كان بيزور بعض المسلمين، ولو اريد ان اقول كل المسلمين، بعض المسلمين كان بكر وغيره في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض كان قد وقع من على فرس، فكانت النتيجة انه شجت فخذه وانفكت قدمه، يعني بلغة العصر جرح وملخ الاثنين مع بعض. فكان في البيت مريض، ذهب الي ابو بكر وبعض الصحابة ليعودوه، فكانت النتيجة حضرة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوى على الخروج المسجد وله عذره، فقام ليصلي في بيته وهم ليصلي، فكانت النتيجة انه كان لا يستطيع الوقوف فصلى قاعدا. فالصحابة خلفوا الذين يعودون صلوا قياما، كانت النتيجة ان التفت اليهم واشار اليهم ان اقعدوا. هذه ايضا حركات بتتخلل الصلاة. بل اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا كنت في صلاة وجاء من يمر بين يديك فادفعه. مش دي حركات؟ مش دي حركات ولا ايه؟ فادفعه، عامل يديك كده تدفعه. فان اصر، شوف الحديث بيقول ايه، فقاتله فانه شيطان. لو مصر يعدي والله ما زال شيطان ويريد ان يقطع الصلاة عن السن. فالحديث بيقول ايه، فليقاتله. وانت بتعمل ايه؟ وانت بتعمل ايه؟ وانت بتصلي قتل لقد تدفع في نحره في رئابته كده، وزي قالوا اذا مات فلا شيء عليك. خلاص خلاص، ده في ظل الاسلام، الله اعلم في ظل القوانين الوضعية الكافرة يكون عقبته ايه، ها تبقى مصيبة ويعملوا عليه موضوع. ولكن في ظل الاسلام فليقاتله فانه ايه، فانه شيطان. تقاتله انت برا الصلاة، تقطع الصلاة، ولو انت في الصلاة وانت في الصلاة. فهذه حركات كما قلت التي يبيحها لك الاسلام لا شيء فيها ان شاء الله تعالى، ونقبلها، وهذه رخص الله سبحانه وتعالى لنا. فمن رخص الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لي واجاز لك ان نقتل الحية ونحن او العقرب ونحن في الايه، في الصلاة. وهذه الحركات التي تصدر منك او مني لا تؤثر على صحة الايه، على صحة الصلاة. ليه؟ ان فيها اذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طيب لو استلزم الامر ان احنا يعني نضربها مرة واثنين وثلاثة، هتجد ان بعض العلماء قال انت تكفيك لها ضربة ولا تزد على هذا، ضربة ولا تزد على هذا. واستدلوا على هذا بحديث اخرجه البيهقي في سننه، اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وانما تكفيك ضربة. فقالوا الحديث بينص على ان ضربة واحدة ايه تكفيك، انما تكفيك ايه، تكفيك ضربة. فقالوا ان صح هذا الحديث، ان هذا الحديث في صحته مقال، قالوا حتى على فرض انه صح، ان الحديث صحيح، فمعنى تكفيك ضربة انك لو ضربتها ضربة فانصرفت لا تذهب في اثرها. يعني انت كل اللي انت عايزه ايه، كل اللي انت عايزه ايه، تدفع عن نفسك شرها. يبقى ان اكتفيت بضربة فقد حققت الايه، الغرض، وحققت ما سناه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو لقيتها مظل يعني تظل على الاقتراب منك ومهاجمتك تقول تكفيك ضربة سبهت، لا، الكلام هذا الكلام تكفيك ضربة لو انها ولت مدبرة وكفيت ايه، وكفيت شرها. يبقى في هذه الحالة صحيح انا اقول لك تكفيك ضربة، نعم. لكن ان اصرت وظلت ماكثة او تقترب يبقى مش تكفيك ضربة، ظل بها حتى ايه، حتى تحقق ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوا الاسودين، ها الحية والايه والعقرب، لكن تكفيك ضربة اذا كفتك شرها هي، خلاص يبقى كفتك تكفيك ضربة. ومن هنا ما يؤكد هذا حديث في صحيح مسلم يحدث به سيدنا عبد الله ابن مسعود. سيدنا عبد الله ابن مسعود بيقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، كنا معاه فين، في غار، فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة، نأخذها من فيه رطبة، يعني ايه رطبة؟ لسه هي يعني طافة زي ما بيديهاله جبريل، زي ما بيه زي ما بناخدها والله. فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، طلعت لهم ايه؟ حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، بيقول فاضطررناها فهربت، يعني قمنا اليها زمن النبي اقتلوها حية، قاموا اليها فكانت النتيجة انها عملت ايه؟ فهربت. هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه، ان انت تقوم لكي تقتلها فان فرت منك فقد كفيت ايه؟ شرها، خلاص بقى انت ما تتعبش نفسك بقى. يقول فابتدرناها فهربت. وطبعا زي ما قلت ما بيسمعوا قرآن، قرآن رطب لسه الواحد نازل بيه، ولكن ده دليل على وجوب قتل هذه الحيوانات او هذه الاشياء الزواحف القبيثة التي لا نأمن شرها. قمنا اليها فابتدرناها فهربت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كفاكم الله شرها وكفيت شرك، يعني اللي هي ضرتكم ولا انتوا ايه ضرتوها، خلاص انت عملت اللي عليك، قمت ليه عملت اللي عليك، هي هربت قضي الامر، خلاص كفيت ايه شرها وهي كفيت شرك، لا انت اصبتها بشر ولا هي اصابتك بايه بشر. ويبقى هو ده المعنى انك تكتفي بايه بضربة، فان امتنعت بنفسها هربت كفتك الضربة، لكن ان لم تهرب تعمل انت ايه بقى؟ اقتلها خلاص ما في شيء. يقول يأتي بعض الناس، ودي بقى حكاية كنا نسمعها من الامهات الجاهلات، وانا بقولها بملء فيها زمان، امهاتنا جاهلات، وانا بقول كده والله انا جاهلات، لا عندها علم ولا تفقه شيء عن الدين، بل والاباء يعني كنا في فترة تربينا على هذا الجهل والله، كانوا زمان يخوفونا من قتل الثعابين او الحيات، ويقول لك ويوضح كنا حكاوي ترهبنا، يقول لك ده مش عارف فلانة قتلت تعبان، امرأة التعبان قعدت تدور عليها لحد ما انتقمت وبتجي على الريحة وتعرف مين اللي قتل الثعبان. وعلى اذكر زمان كنا على سطوح من الاسطح، انت كلكم طبعا عارفين وما زال بيوضح حتى الان، وبعدين كان معانا غلام فقتل حياة صغيرة جدا كده، انا اذكر ان في اليوم ده يمكن امه حميته يمكن 7-8 مرات، وقعدت تحط له على ايده البتاع اللي بيحطوه الديتول ده ولا مش عارف ايه وايه، قال علشان لو جاء ابوها ولا امها ما يزوش وما عرفوش، ويمكن قعدت طول الليل متيقظة خشية على ولديها. فكانوا عضو خوفونا ان اللي يكسر لها بيضة، وانا انا نفسي والله في يوم من الايام وصلت بفزع ورعب، ان كنت بلعب برضه في سطوح منزل الريف، ولقيت بيضة مقاطعة فكسرتها، فقالوا بس انت كسرت بيضة حية ومش هتسيبك، وقعدوني يمكن اسبوع كامل في رعب في رعب. ونسمع بقى الحكاية بتاعت ابو زيد الهلالي واللي مش عارف قتلت واللي قتل، وقعدت تدور عليه ويدور عليها، ونسمع الحكاوي ده المفزعة اللي كنا بنسمعها دي. طيب الاسلام له رأي في هذه القضية؟ نعم له رأي. طيب والقضية دي قضية حديثة؟ قالوا لا، قضية دي قضية كانت قائمة من ايام الجاهلية، واحنا زي ما كان في جاهلية قديمة في اليوم جاهلية حديثة. اهل الجاهلية كانوا يقولون من قتل حية لم يسلم من الفأر، ام الزوج الزوج زي ما يحصل لازم يكون في انتقام. النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول في هذه القضية، فكما جاء عند ابي داود والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الحيات مخافة ثأرهن فليس منا، والله حسب هذه القضية، لأن القضية كانت قائمة في الجاهلية، ويمكن دي مسألة يعني ما يجهلها كثير من المسلمين الآن. والله أجهلها الكثير من المسلمين الآن. شوف التعبير، ها، من ترك الحيات مخافة ايه تأريهن فليس ايه فليس منا، ليس فعلا من المسلمين، وليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان حكم النبي ايه اقتلوا الحيات. فلما تيجي ما تقتلهاش وتقول انا خايف من الثأر، تبقى اصبحت على سنة، اصبحت على دين، والله ما اصبحت على سنة ولا اصبحت على دين فليس منا. يبقى من ترك الحيات مخافة ثأرهن فليس ايه فليس منا. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول ما سالمنهن منذ قاتلناهن، يعني من بداية ما بقينا مسلمين واحنا اعلنا الحرب ايه عليهم مصداقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فيش سلم بيننا وبينهم. فلما تيجي تسلمها تسلمها باي حجة وباي منطق؟ انت تسلمها بحجة وبمنطق اهل الجاهلية. صحيح هيحدث سلام بينك وبين الحيات، ولكن ده عند او قرب قيام ساعة، زي ما قلنا كنا بنتكلم عن الاسد، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سيدنا عيسى سينزل الى الارض يحكم بشريعة الاسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. عايز يقول للنصارى انتوا على باطل مغفلين، تحبوا الصليب، تقول ان يعني حبا ليا ده تغفيل، والله لما كسروا قدامكم، ويقتل الخنزير اللي احلوه بياكلوه بيملوه بطنهم بيه والعياذ بالله، ها، ويحكم بشريعة ايه بشريعة الاسلام، فيكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشريعة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وينتشر الامان في الارض، وزي ما قلنا انتشار الامان في الارض هتكون النتيجة ان الاسد يرعى الابل والنمر يرعى البقر ويلعب الصبيان بالحياة. يعني زي ما قلت لك بمنتهى البساطة ابنك يقول لك بعد اذنك يا بابا انا هلعب مع الحي، قلت تفضل مش مشاكل، انت لو سمعتها صوت اسمها الان دلوقتي يغمى عليك انت واهل بيتك، لكن خلاص ده وقت. لكن الى ان يأتي هذا الوقت نحن نعلن الحرب عليها كما اعلنت هي الحرب ايه عليها، متى ما تسلمنا والله احنا كذلك ما نسالمها. اذا هذا امر احنا لا نسالم الحيات ولا نخاف من ثأرها، وانما نتبع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا قال لنا فهو لا يدلنا على ما يضررنا او ما يلحق الضرر. والكلام اللي بيتقلل دي كلها اشاعات، لا بيشم ولا بيجي ولا بيدور، كل ده كلام فاضي، زي ما بقول لك قالته بهانة وستوتة وسنية وعلية وكلهن جاهلات، واحنا للاسف نزمر وراء كل جاهل والعياذ بالله. طيب هذه الامور التي قلناها على اطلاقها ام ان لكل قاعدة استثناء؟ استيد ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد امر بقتل الحيات الا انه صلى الله عليه وسلم استثنى عوامر البيوت، استثنى عوامر البيوت، استثنى عوامر البيوت. هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل عوامر البيوت كما جاء في الصحيحين، يعني الحية اللي معتادة او اللي انت شايفها مع الشيشة في البيت لا تسرع بقتلها، لا تسرع بقتلها. طيب ليه بقى؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى من خلقه الجن، والجن أمة من الأمم كما نحن أمة من الأمم، وهم أيضا مكلفون كما نحن مكلفون، منهم المؤمن ومنهم الكافر. والقرآن بيقبل يا سورة كاملة سورة الجن، مش كده؟ وقالوا بقى سمعنا قرآنا ايه يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احد. وهيقولوا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق ايه قدلة. يعني في فينا المؤمن والمقسط العادل وفي فينا الكافر الظالم المارق والعياذ بالله. الجن الكافر الشياطين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هم بيتشكلوا باشكال معينة وفي اشكال يحبوها ويلزموها منها كما قلت اني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه. فلما ترى كلب اسود في الطريق بهيم يعني ليس فيه لون الا السواد اعلم ان ده شيطان متمثل بهذه الصورة يحبها ويعشقها يحبها ويعشقها. وسهل جدا يتمثل في قطة يتمثل في اي حاجة في اي شيء يتشكله بالاشكال القبيحة وبالاشكال الحسنة. مما يتشكل به الجن الحياة. بس القضية ان الحياة قد تكون جنا متشكلا وقد تكون جن مؤمن وقد تكون جن كافر. فلما حضرتك يجي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل عوامر البيوت وعبد الله ابن مسعود او ابن عمر على ما اذكر رآه ابو لبابة يتبع حية من عوامر البيوت فنهاه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بقتل الحياة قال ولكنه نهى عن عوامر البيوت. فاللي حاصل ان في حياة لا تسكن الا البيوت الحية التي لا تسكن الا البيوت دي اياك ان تتصرع في قتله. هذه ان قتلتها وكانت جنا مؤمنا سيطلبون منك القصاص مش على اعتبار انها حية بقى ده على اعتبار انهم ايه جن مؤمن. طيب دي مشكلة ما انا ما بقول اه نعم حاضر انا هقول بالراحة علي انا هقول والله انا الحية اللي هي من عوامر البيوت دي طيب انا لا عارف هي حية حقيقية ام جن كافر ام جن مؤمن. الجن الكافر اقتلوا وضربوا بالجزمة ما تخافش وعليا. بس بعض الناس جبانة اوي في الحاجات دي يقول لك يعني مش عارف اصلا واحد ماشي داس على مش عارف ايه وطلعت عفريت فلبسه يا راجل بطلوا العته اللي انتوا فيه ده بطلوا العته اللي انتوا فيه ده لان هو الواضح زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهو والله الجن الكافر لما بيتشكل بيبقى من اضعف ما يكون واحقر ما يكون حتى وان لم يتشكل والله. وعشان تبقوا عارفينهم لا يستطيلوا الا على الجبناء. الجن الكافر لا يستطيل الا على الجبناء ولذلك عايزين رجال. ولما تجي لي بقى واحد مالوش يقول لك والله ابقى راجل يعني ابقى راجل ومش لن تكون رجل الا اذا امنت حق الايمان ولا ليصنع منك رجل صحيح. فسبحان الله لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الاسود البهيم شيطانا يعمل ايه؟ فاقتلوه يا قال لك اقتله وهتموته والله لو هو في خوف عليك بقى مش عارف. والله مسألة غريبة جدا بسمعها يعني جات لي بعض صلاة وللأسف جاء من السعودية لزيد من الناس مش عارف اذكر اسماء ويقول لك اصل مش عارف واحدة قتلت مش عارف جني فالعيلة جات ركبتها ابوه يركبها شوية ويطلع يجي اخوه يركبها ويطلع من مراته يركبها وتطلع يجي مش عارف عمه يجي ايه يا ابني ده حكاوى من زيد الهلالي ايه ولو ده بيحدث ولا ده ممكن يحدث كان النبي قال فاقتلوه اما عارف ان احنا هنضار يدعونا الى ما يضررنا. انا لا لا لا ادري ما هذا العته اللي حل على هذا المجتمع والله. فمعنى يقول لك فاقتلوه يعلم انك قادر على انك تقتله ويعلم انه لا ضرر عليك من قتله يعلم هذا. واللي ما قال لك هذا ما قال لك هذا. فاحنا عايزين رجالة والله. فاللي حصل ايه تحفظين كلكم الحديث اللي في صحيح البخاري في فضل آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابا هريرة حارسا على اموال الصدقة الزكاة واحد حارس. فوجد رجل جاء بيتسلل ليغل يسرق من طعام ومن اموال الله. استغفر الله. فامسك به فبكى، وخد بالك من الكلام، بكى وشكى حاجة وعياله. قال له عن السبني ده انا غلبان وفقير وعندي ريال عيال محتاجة، هي مش دي اموال صدقة زكاة الفقراء؟ قال له ولا فقير ولا فقراء، وبكى. فبركه ابو هريرة على الا يعود. كرهاش تالي الكلام ده بليل، الدنيا وسوس كلها نايمة، ما يطلع عليهم احد الا الله. ايوه الاخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.